حتى يبين لهم أن عيسى نفسه لم يستنكف أن يكون عبدا لله. فجاء قول الله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ما معنى يستنكف؟ أنتم تعلمون علم اليقين أن المرأة يمتنع عن الشيء لشيء من ثلاثة، يمتنع عن الشيء لشيء من إيه؟ ثلاثة، إما لعجزه وإما لكرهه وإما لكبره. هاتلي حاجة رابعة. أنا لا أفعل شيئا لحاجة من ثلاثة، عجزي عن أن أفعله، أو عدم حبي لهذا الشيء والذي يجعلني لا أقدم عليه ولا أفعله، أو استكباري على هذا الشيء هو الذي يجعلني لا أفعله. فالله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. ومعنى يستنكف كما قال أهل العلم يمتنع، يمتنع استياء. نحن لا نقول إن عيسى ترك عبادته لله أو ترك أن يكون عبدا لله لعجزه عن ذلك، فعيسى لم يكن عاجزا، ده شيء منتفي ونحن والنصارى نتفق عليه، فبقي أن يكون مستعيبا مستسيئا لذلك الأمر أو مستكبرا على ذلك الأمر. الله نفى عن عيسى هذه وتلك، هذه وتلك، فقال لن يستنكف أي لن يمتنع استياء عيسى عن أن يكون عبدا لله، أي عابدا له، مستعينا به، مستغيثا له، متضرعا إليه. فلن يمتنع، لن يمتنع عن هذا في يوم من الأيام استياء من هذا. فعيسى لم يسؤه أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. الله يقول ولا الملائكة له المقربون، ولا الملائكة له المقربون. أطرحت سؤالا وقلت الحديث هاهنا عن نبي الله عيسى، فلما أدخل الملائكة مع نبي الله عيسى؟ قالوا لأن اعتقاد أهل الشرك في الملائكة كاعتقاد النصارى في عيسى. النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، الأب والإيه والابن وهو روح القدس ابن الله. وأهل الشرك كانوا يعتقدون أيضا أن الملائكة بنات الله، أن الملائكة بنات الإيه؟ بنات الله. كانوا يعتقدون هذا، والقرآن يخبر عن هذا، القرآن بيخبر عن هذا. قل وإذا بشر أحدهم بما ضرب لله، للرحمن الله عليه، بما ضرب للرحمن سبحانه، بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيجعل لله البنات ويقول الملائكة بنات الله مع أنهم يكرهون أن تكون لهم البنت، فنسبوا إلى الله ما كرهوه، نسبوا إلى الله ما كرهوه. والعرب كانوا أهل الشرك كانوا يكرهون البنات. لماذا؟ يقول لك البنت لا تصلح أن تكون معينا ولا سندا، لا تحمل سيفا ولا تقتل عدوا ولا تجلب مالا، وظيفتها أنها تهتم بأن تجمل نفسها بس، فستان كويس والشعر عامل ازاي والوجه عامل ازاي، بس دي وظيفتها، هذه وظيفتها. وكذلك كما أنها عاجزة من ناحية الفعل فهي عاجزة من ناحية القول، فليس لها لسان فصيح ولا مبين تجادل به وتدافع به. ولذلك تجد أن بعد هذه الآية في سورة الزخرف وهي الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الله يقول: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني أي أنهم يجعلون لله ما قالوا عنه إنه ينشأ في الحلية. في الحلية يعني تهتم بأنها تزين نفسها وتجبن نفسها، وهي في الخصام غير مبين، في الجدل والمجادلة وإقامة الحجة لا تستطيع أن تبين. هذا على حسب زعمهم، فكرهوها لهذه الأمور ونبذوها لهذه الأمور واعتبروها مصيبة، كما أخبر القرآن الكريم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهذه التي دعا لها هذا وكرهها جعلوها بنات لمين؟ بنات لله سبحانه وتعالى. فكانت عقيدتهم مشابهة لعقيدة النصارى في زعمهم أن الملائكة بنات الله. فالله سبحانه وتعالى حسم كلا الأمرين: لا أولئك الذين قالوا إن عيسى ابن الله، ولا أولئك الذين قالوا إن الملائكة بنات الله. أصابوا، فعيسى كان عبدا لله ولم يستنكف عن هذا، والملائكة كانوا عبادا لله ولم يستنكفوا عن هذا. جمع بينهما الاتحاد الكارثة في أو الاعتقاد الفاسد في الاثنين. تمام، يبقى لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة له المقربون. أخبر الله سبحانه وتعالى هنا عن الملائكة بأنهم مقربون من الله سبحانه وتعالى، يطلعون على ما لا نطلع عليه، ويسمعون ما لا نسمعه، ويرون ما لا نراه. فلهم قرب خاص من الله سبحانه وتعالى. كلمة بقى ولا الملائكة المقربون جعلت الخلاف يستعر بين أهل العلم، أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ الملائكة أم البشر الناس؟ فربنا يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فالبعض يقول: لا، البشر تكريمه بيتوقف على تقوى، فمن البشر من لا تقوى له فيكون عند الله أحط من الأنعام وأحط من الجماد، بدليل أن الله قال: هم كالأنعام بل هم أضل. فيبقى أحط من الأنعام هو. ويقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يبقى الإنسان مجرد عن التقوى ينزل إلى مرحلة يكون فيها أقل من حيوان وأقل من جماد، والإنسان قال كذلك يعلو بتقوى إلى مرحلة يكون أرقى وأعلى فيها من الملائكة. ده عند البعض. هذا البعض الآخر بيرى إن البشر مهما ترقى في منازل التقوى فالملائكة أفضل، فالملائكة أفضل، لذلك عندهم الملائكة أفضل حتى من الأنبياء. قال بدليل الآية دي: انظر، الله سبحانه وتعالى قال: لن يستنكف المسيح كده أن يكون عبدا لله، ثم لما تكلم عن الملائكة قال: ولا الملائكة له المقربون. فقلنا لهم: ليس هذا بدليل. يعني اللي يحتج عليك بالآية دي قل له: هذا ليس بدليل، بدليل أن الله سبحانه وتعالى امتدح عيسى في سورة آل عمران فقال: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان وصف الملائكة بأنهم مقربون فكذلك وصف عيسى بأنه من من المقربين، ولذلك احنا بنقول لهم لا تستنفذوا الوقت ولا الجهد في مثل هذه الامور، يكون انه الافضل الملائكه للانسان، ولذلك بيسموها قضاء المتكلمين، يعني اللي وظيفتهم ليه الكلام، علمت الملائكه افضل، البشر افضل في سوره ال عمران، فقال وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين. فاذا كان وصف الملائكه بانهم مقربون، فكذلك وصف عيسى بانه من الايه من المقربين، ولذلك احنا بنقول لهم لا تستنفذوا الوقت ولا الجهد في مثل هذه الامور، يكون انه الافضل الملائكه للانسان، ولذلك بيسموها قضاء المتكلمين، يعني اللي وظيفتهم ليه الكلام، علمت الملائكه افضل، البشر افضل، هذا يفيدني في ايه، هذا يضرني في ايه ان جهلت، المهم انني اسعى ان اكون من اهل الايه من اهل التقوى، من اهل الايه التقوى، بس يطلع الملائكه افضل مني، يطلع انا افضل منهم، المهم اخرتي حتكون ايه، بس هذا ما يعنيني، هذا ما اريده ان شاء الله تعالى. لكن العلم ان شاء الله تعالى في ذكر الملائكه قد علمناها كما بينت لكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من يمتنع عن عبادته لله، كما قلت لكم استياء أو استكبارا، فإن الله معاقبه أيا كان، وهذا دليل واضح على أن الكل ومنهم عيسى قد طلبوا بعبادة مين؟ بعبادة الله، وقد حذروا من الامتناع. ولذلك نبي الله عيسى لما نطق وهو في المهد قال وأمرنا بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا. ومن هنا جاء قول الله تعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر. هذه الحالتين بقى اللي احنا قلناها، امتناع عن العبادة اما اللي يكون لعبس، واللي بنتكلم عنهم لم يثبت لهم عبس، فبقي لنا ايه الاستياء والايه والاستكبار. وهذا ما يحدث في الكون، ان تجد من يمتنع عن عبادة الله يا مستاء منها مش عجباه، يا ايه يا مستكبر. فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يستكبر ومن يستنكف، ومن يستنكف عن عبادة ويستكبر، هذه بقى الحنفيدة اهو النتيجة، فسيحشرهم إليه جميعا، فسيحشرهم إيه؟ إليه جميعا. كلمة فسيحشرهم إليه جميعا كما قلت تحمل وعدا ووعيدا، وعدا لمن لم يستنكف ومن لم يستكبر، سيحشر يساق إلى الله فيأجره على عبادته له وعدم استكباره وعدم استنكافه، ووعيد لأولئك الذين استنكفوا واستكبروا. قلنا استنكفوا يعني امتنعوا استياء مش عجباه، واستكبروا امتنع علوا وكبرا، فتكون النتيجة لهم يوم أن يحشرهم الله إليه سيعاقبهم على استنكافهم وسيعاقبهم على استكبارهم. وده بيقطع أن الكل عبد لله، لأن الكل سيحشر إلى الله، مش حد يقول لا بس لا لا بس رايح مش هيحشر، اصلا انا ابنه، اصلا انا مقرب اليه، اصلا انا صاحبه، اصلا انا ليه وضع خاص، لا، فسيحشرهم اليه جميعا. فائده الحشر ايه؟ فائده الحشر ايه؟ الجزاء والايه؟ والعقاب. وما دام الكل واقع تحت مظله الجزاء والعقاب فالكل عبد لله. يضاف الى هذا إن حتى أولئك الذين استكبروا واستنكفوا في الحياة الدنيا، الناس اللي تعالت على الله واستكبرت في الحياة الدنيا، يوم القيامة ويوم أن يحشروا إلى الله، الكل سيقر بخطئه والكل سيقر بضعفه بين يديه، إن حينادي المنادي لمن الملك اليوم. تعالى شوف بقى النمروذ اللي قال انا الله، وتعالى شوف فرعون اللي قال ما علمت لكم من اله غيري. وتعالى شوف اللي قاعد يقول انا وانا واعمل واعمل واعمل واعمل، تعالى شوف كل دول لمن الملك اليوم، الكل هيقول لله الواحد الايه القهار. ولذلك الجماعه بقى المجرمين المستجرين دول يقول ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ان الكل في يوم المحشر سيقر بعبوديته لله حتى اولئك الذين استكبروا واستنكروا. تمام. الله سبحانه وتعالى بعد ما يذكر كل هذه الطوائف كما قلنا مشركين مؤمنين منافقين يهود نصارى، ينادي الكل بمطلوب واحد، كل دول مطالبين بشيء واحد، من التزم فيه ومن لم يلتزم عوقب. ايه بقى الشيء الواحد؟ تيجي الآية بقى تخاطب الكل، يا أيها الناس. نعم في ايه؟ احنا كما تكلمنا عن المستنكفين يبقى في الكلام ايضا عن الطائعين. يبقى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من ايه؟ من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أما الذين آمنوا إيه؟ وإحنا قلنا هينقسموا فريقين، فريق استنكف واستكبر وفريق إيه؟ هيؤمن. تعال اسمع بقى جزاء كل واحد من دول بعد أن يحشرهم إليه جميعا. هذا الجزاء بعد. فأما الذين، ويقدم المؤمنين لهم شرف التقدير، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا الآية بتنص على أمرين، الذين آمنوا. عجبني قول لبعض أهل العلم لما جاء عند الذين آمنوا يفسرها قال الآتي، فأما الذين آمنوا إيمانا صحيحا بذات الله وصفاته. كل عبارة مرة أخرى، فأما الذين آمنوا إيمانا صحيحا بذات الله وصفاته. يعني إيه الكلام ده؟ في إيمان مزعوم، إيمان مزعوم. فالنصارى واليهود يدعون الإيمان بالله، لكن إيمانهم بذات الله وصفاته إيمان صحيح؟ ها؟ إيمان صحيح؟ طب تعالى شوف إيمان اليهود بذات الله، الله عندهم جسم يتحرك كسائر الأجسام، يعتريه الجهل ويعتريه الخطأ والزلل. اليهود كده. ولذلك قال سيدنا موسى أرنا الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كده عندهم جسم. وتقرأ عندهم في العهد القديم إن نزل ومشي في الجنة مش كل تسمعها تقرأ في بيت نزل الرب وأخذ يبحث عن آدم أين أنت يا آدم، دور عليه مش عارف. فجسم يتحرك وفي نفس الوقت يعتريه الجهل. وبعدين يجوا في سفر من الأسفار يتكلمون عن زنا الرب من امرأة، واخد بالك؟ فالقضايا عندهم قضايا يعني وصلت إلى الحضيض. فده إيمان صحيح بذات الله وبصفات الله؟ أبدا أبدا. النصارى يعتقدون بالأقانيم الايه؟ الثلاثة وثلاثة والثلاثة بواحد، ده إيمان صحيح بالله؟ فلا، من غير صحيح بالله. فالله سبحانه وتعالى لما يقول أما الذين آمنوا، يجي أهل التفسير يقولوا كده إيمانا صحيحا بذات الله وإيه وصفاته. وعندنا في ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن ينتسبون إلى الإسلام قل لك أنا مؤمن وهو في الحقيقة غير مؤمن، لأن إيمانه بذات الله وصفات الله من غير صحيح، كالمشبهة والمجسمة. ودي طائفة بتنتسب إلى الإسلام، فالمشبهة والمجسمة يقول إن الله سبحانه وتعالى له يد كأيدينا وعينك أعيننا بيكيد ورجلك أرجلنا ووجهك وجوهنا بالظبط كده. فتخيل نفسك تخيله على طول. وبعدين الله يقول يطلع أحدهم يقول ينزل ربنا حديث، وهذا حديث صحيح، إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، روح نازل من المنبر ويقول كنزولي هذا، ويقعد على الكرسي يقول الرحمن على عرش استوى، يقول كاستوائي هذا، زي ما انا قاعد كده، زي ما انا قاعد كده. ده مال ينفع؟ ده مال ينفع؟ اذا انا بقول لك عجبتني العبارة دي اوي. اما الذين امنوا ها يبقى ايمانا ايه؟ ها صحيحا، صحيحا بذات الله وايه والصفات. يبقى اما الذين امنوا وعملوا الايه وعملوا الصالحات، احنا قلنا قل ما تجد في القرآن الكريم الحديث عن الإيمان إلا ومعه ها العمل الايه العمل الصالح. لماذا؟ لماذا؟ الإيمان، خد بالك بقى، الإيمان ده يمنعك من الخلود في النار. إذا أمنت إيمانا صحيحا يبقى لن تكون مخلدا في النار. والعمل الصالح يرفعك في الدرجات ويمنعك من دخول النار اصلا. يعني صحيح الايمان بيمنعك من الخلود، لكن من الممكن ان ترد على النار والعياذ بالله. يبقى فايده العمل انه رقم واحد يقوى به الايمان ويزيد وينقص، ثانيا كما قلنا انه يمنعك من دخول النار اصلا. يبقى ليه فايده ولا ملوش فايده؟ يبقى مهم جدا، وهو دليل على الايمان، وهو دليل على الايه الايمان، دليله هو برهان، دليل الايمان وبرهانه هو العمل الصالح. كما قلنا من ذي قبل، ربنا لما يصف العمل ما يقولش الذين امنوا وعملوا يسكت، قل عملوا ايه الصالحات. فقلنا الشرط في العمل ان يكون صالحا، والعمل الصالح هو الذي يتوفر فيه ركنان أساسيان. الأول الإخلاص لله، يبقى تكون بتعمله لله، لله، لأن في بيعمل عمل صالح لكن مش لله، يبقى ما بقاش صالح. يبقى أولا الإخلاص لله، والثاني أن يوافق الكتاب والسنة. أي عمل يخالف الكتاب والسنة حتى ولئن استحسنته لا يكون صالحا. حتى لو قمت دلوقتي هتصلي 4 ركعات، واخد بالك، واحد قال يصلي الصلاه دي شيء كويس او شيء كويس، لكن ان يصلي 4 ركعات واخد بالك بنيه انه يعيش مثلا اكثر عدد من السنين، ده وارد. ما اللي بيصلي اهو ينفع؟ ينفع، زي اللي شفتهم بيصلوا ويقول لك ونيس الارض، وليس يقول لك يعني بصلي عشان بنيت ان الصلاة دي تحجز لي وتنور لي قال قبري، تبقى مصابيح، كلام خطير جدا الواحد بيسمعه. خلاص فده ينفع؟ زي بيذكروا عضو فقار ويقولوا حي وهو معتقدين بالصلاة، لا. فالعمل لا يكون صالحا الا اذا توفر فيه شرطان: الاخلاص لله، وموافقة الكتاب والايه والسنة. وهذا ما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اي موافقا للكتاب والسنه، ولا يشرك، يبقى مخلصا بعباده ربه احد. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات دول بقى لما يحشرهم اليه جميعا يعمل معهم ايه بقى؟ مش فسيحشرهم اليه جميعا، فالناس هيبقوا قسمين، قسم امنوا وقسم استنكفوا وايه واستكبروا. الذين امنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم ايه؟ فيوفيهم اجورهم. احنا قلنا من ذي قبل ان الله سبحانه وتعالى يعامل المؤمن بشيئين: بالعدل والفضل. ايه؟ بالعدل والفضل. ايه فايدة؟ طب ما نقول الفضل بس، ما نقول الفضل بس، كيف إيه نقول بالعدل والفضل؟ بالعدل والفضل ايه الفايدة؟ خلاص، العدل يضمن لك انك لن تضيع لك حسنة، مش هنأكل عليك حسنة. يبقى كل اللي انت عملته ها موجود ده العدل. ده العدل. والفضل ان بعد ما جمعنا لك كل كبيرة وصغيرة من عملك الصالح يبقى الفضل انك تحاسب على الواحدة بعشرة وازيد. يبقى المؤمن بيتعامل بيبقى بالعدل والفضل. العدل معناه الوفاء، كل اللي عملته تلاقيه، لان انا ممكن اعاملك بالفضل خلاص لكن لا احقق معك العدل. واحد بنى لي 100 طوبة خلاص، عمل لي 100 كرسي، اروح بغلطه في الحساب اقول له من 7 كراسي خلاص، وانا كنت قايل لك هديك على الكرسي 10 جنيه لا هديك على الكرسي 15. هو تفضل عليه لكن في الاول ايه حرمه العدل. لا، الله يعاملك بالعدل فيوفيك كل ما فعلت من كبيرة وصغيرة، ثم يعاملك بالله بالفضل، تاخذ بقى الحسنة بعشرة او الى ان يشاء الله. فربنا يتكلم عن المؤمنين ده فيقول ايه، فيوفيهم اجورهم. يبقى ده ايه يوفيهم، ده ايه، ده العدل، ويزيدهم من فضله. ادي بقى الايه الفضل. يبقى يتجازي المؤمن يوم القيامة بعدل وفضل. وفضل. واما الذين استنكفوا واستكبروا، اللي استنكف استكبر ده له حاجة، ده له اجر عند الله، ده له اجر عند الله حتى ولئن عمل صالحا. شوف تعبير بقى، حتى ولئن عمل صالحا ليس له اجر عند الله. وذلك قلت لكم من ذي قبل في محاضرة سبق بذكرت بها الان، اني لما قعدنا في مكان فيه جماعة غير مسلمين بلتم تنسبون الى الله العدل، فقلنا بلى. فقال اذا كان الامر كذلك اليس من اهل الكفر من يعمل صالحا يتصرف، ما بيحصلش، بيحصل يغيث ملهوفا ما بيحصلش، يبقى لي جار غير مسلم انا تحصل عندي مصيبة يجري ويغيثني مش كده ولا ايه، يأخذ بيدي اعمى ما بيحصلش، بيعملوا حاجات اهو كويسة. ايوه، فهو قال بقى اليس من العدل ان يؤجروا على هذا. وكلامه بقى ان ما دام ربنا بيتعامل بالعدل يبقى لابد ان ياخدوا الاجر على ذلك. الم يقل الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مش كده؟ قلنا له بال. قال طيب اذا كان الامر كذلك تفسروا لي بايه ان انتم بتقولوا في القران وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، انه مش هاخد اجر. فأين هو العدل وقد عمل صالحا؟ وأين تحقيق فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ فين؟ مش كنت انتوا بتقولوا هنيجي كل ده وربنا يروح بطيارة، جعلناه هباء منثورا. خلاص؟ فيعني اخواننا الموجودين كل واحد يقول شيء واللي يقول له مش عارف ايه واللي يقول له ايه. فقلت ان شاء الله تعالى انا ساجيب عن سؤالك بسؤال. قال تفضل. قلت له اذا كنت تمتلك ارضا، عندك ارض فالارض ملك لك، احضرت فيها احجارا، الطوب اللي بتبني بيه ده فالاحجار ملك لك، واحضرت فيها اسمنتا ورملا وماء، فكل هذا ملك لك. ثم جئت برجل بن وقلت له الآتي، ابني لي جدارا سور، ولك بكل طوبة 10 جنيهات، هديك على كل طوبة 10 جنيه. وتركته. فجاءك بعد أيام وقال لك لقد بنيت ألف طوبة. يبقى هو يستحق كام؟ بنى ألف طوب اضرب في عشرة بيستحق كام؟ 10,000 جنيه. فذهبت معه فإذا به قد أخذ الماء من أرضك والطوب من أرضك والأسمنت والرملة وبنى جدارا في أرض رجل آخر. قلت له هتدير العشرة آلاف جنيه؟ قال لا أحبسه. أحبسه؟ لا يحبسه. طوبي ورملي وأسمنتي بلاش في أرض. قلت له يعني ألا يستحق عندك الأجر؟ قال لا. ألا يستحق عندك العفو؟ قال لا ده غبي. أحبسه. قلت له الكافر حينما عمل وقد عاش في أرض الله يتمتع بنعم الله الهواء والماء والشمس وكذا وكذا وكذا حينما عمل هل عمل لله؟ عمل لله فلا يستحق أجر عند الله، يروح للي عمل له الدين. يبقى زي ما انت تقول عمل لغير الله لما تصابق ولما أغث ملهوف ولما لله؟ لا مش لله أبدا. الكافر اللي عملها عشان يرضي الأصنام والنصران اللي عملها عشان يرضي الأب الذي في السماء في لله في لله. فليتلمس الأجر ممن عمل له ممن عمله. وما دام قد عمل لغير الله مع أنه استخدم ملك الله زي اللي عمل لغيرك واستخدم ملكك، انت قلت هتعمل فيه ايه؟ قال لي احبسه. قلت له وحي ربنا كذلك هيدخله النار. بس فهذا هو عدل الله، فهذا هو عدل الله، هذا هو العدل، هذا هو العدل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ما الذين استنكفوا امتنعوا عن العبادة لله استياء واستكبروا امتنعوا عن العبادة لله كبرا اللي يصل فسيعذبهم عذابا أليما. ما تقوليش حتى لو له عمل صالح برضه هياخد على دماغه فيعذبهم عذابا أليما. ولذلك احنا قلنا من ذي قبل ان كلمة العذاب وعذب وعذب فاكرين؟ قلنا لكم ان هي مشتقة من الايه؟ المنع. ليه؟ لان العقوبة في الاخرة بتمنع عنك كل ما يلائم الجسد والروح. لائم جسدك الماء العذب والطعام الطيب والهواء الجميل والظل الظليل كل ده مش هتلاقيه. ويقع عليك أضداد ذلك. عايزين يشربوا سقوا ماء حميما. عايزين ياكلوا ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمه يغلي في البطون كغلي الحميم. عايزين يلبسوا سرابيلهم من قطرع. فشوف يمنع عنهم كل ما لهم جسد ويقع عليهم الاضباط ذلك. وعشان كده سمي عذاب واليم لان بيقع عليهم الاضباط. تمام. ولذلك يتمنوا حاجه مما يلائمهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله. فعايزين حاجة من بس كده. لا في سورة الأعراف اللي هنفسرها إن شاء الله بعد سورة النساء. إن شاء الله. إن شاء الله. فبقول إن شاء الله تعالى وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. أليمة. طيب ده كان ليهم آلهة بيعبدوها من دون الله وكان ليهم أصدقاء بيحبوهم كده مش هينفعوهم دول ولا ينفعوا عنهم ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فربنا قال ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. خد بالك بقى ايه الفرق بين الولي والنصير. الولي هو الذي يحبك يفرح بفرحك ويحزن ليه؟ لحزنك. ولكن لا يشترط فيه أن ينصره. يعني أنا أسمع مثلا أن أنت بتضرب في شارع، أنا بليس في الخناقات يا عم، لكن أزعل أول أن أنت ضربت. أيوه أزعل أول، أزعل أول، جالك خيرة فرح لك، لكن تقول لي خناقة اتضرب على حوش عني، ماليش في الكلام ده. أنا بقول مثلا، ما تخافش أنا مش كده. أنا بقول مثلا يعني، بوسع نفسي محدش يزعل. تمام؟ لكن كده. فده يبقى اسمه إيه؟ ها؟ ولي، ولا يشترط فيه أن يكون إيه؟ نصيرا. النصير بقى الذي ينصرك، ولا يشترط فيه أن يكون محبا لك، مش شرط. كن بنصرك المصلحة دي لكذا لكذا. هو دلوقتي مش حادث تناصر بين النصارى واليهود؟ ها؟ أمريكا دلوقتي مش بتناصر اليهود؟ حب ولاية؟ أبدا. مصالح يا سيد، وقت ما يخلصوا من الإسلام والمسلمين هيلتفت كل منهما إلى الآخر. بعزاك له إزاي؟ بعزاك له إزاي؟ خلاص؟ فدي مسألة معروفة. فربنا سبحانه وتعالى يقول بقى التعبانين الكفر دول اللي استنكفوا واستكبروا، ليس لهم ولي، ما يطلعش محب يدافع عنه. ولذلك يقولوا فما لنا من شافعين، ها، ولا ايه صديق حميم. فين اللي كانوا يحبون الله؟ ما حدش له واحد اعرف حد خالص. هيتبرأوا من اللي اتبعوا، هيتبرأوا من اللي اتبعوا، واللي اتبعوا هيتبرأوا من اللي اتبعوا، هتبقى شغلانه يوم القيامه والله. تمام؟ يبقى دي ادي الولي. والقاو ده اللي كان بينصر ها وها ودافع عنه هيلاقيه في الاخره؟ لم يكون هذا الا لله. وعشان كما قلت ان ربنا سبحانه وتعالى يعني طارق الدنيا مرتع، كل واحد يقول اللي هو عايز ويعمل اللي هو عايز، لكن في الاخره كل حكلام. لانه ما جعل الدنيا دار جزاء، جعلها دار ايه؟ عمل وابتلاء بس. بس وعشان كده قلت لكم سورة الفتح لما ربنا سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين، قال اشمعنى يوم الدين؟ ما هو مالك برضو ها الدنيا. هذا اسمه سيبه مفتوح. ده يدعي لنفسه الملك، وده يدعي لنفسه القوه، وده يدعي لنفسه مش عارف ايه، وده يدعي. لكن يوم القيامه المساله محسومه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بس بس انتهي. فشوف ولا يجدون لهم من دون الله ايه؟ وليا ولا نصيرا. بقول ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن طوائف الناس وعن مجازات الناس حينما يحشرون اليه، خاطب كل الطوائف، المنافق المؤمن والكافر والمنافق واليهودي والنصراني الكل، كأنه يقول إنكم جميعا مطالبون بشيء واحد، ينجيكم ويرفعكم. إيه هو الشيء الواحد؟ الإيمان برسول الله وبالكتاب الذي أنزل عليه. فأي لا واحد يدعي الإيمان وهو لم يؤمن برسول الله ولا بالكتاب الذي أنزل عليه، إيمان إيمان باطل ناقص. إيمان باطل باطل. ولذلك في سورة البقرة اليهود لما نزل القرآن الإيمان ناقص ده يبقى قد تحكم له بالإسلام يا أخي الفاضل. إن الإيمان عندنا يزيد، فأنت ممكن يكون إيمانك ناقص، فكيف تقف إن إيمان ناقص؟ إيمان باطل باطل. فلما نزلت الآيات في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اليهود قالوا طب ما احنا متقين، ليه المتقين دول مين هم يعني؟ فالذين يؤمنون بالغيب، قالوا والله ما احنا بنؤمن بالغيب، نؤمن بالله وبالملائكه واليوم الاخر، ما ده احنا مؤمنين بالكلام ده، مع انه امام لا يعتد به، لكن دلالهم كده نؤمن بهذا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، قالوا ما احنا بنصلي، ومما رزقناهم ينفقون، قالوا ما احنا بننفق. فربنا لهم بيت متقين، عشان كده قال لهم اخرجكم ما تبقوا متقين. والذين يؤمنون بما انزل اليك، انتوا كده قالوا لا، قالوا بس مع السلامة ما ينفعوش، مش مع الندامه مع 60,000 داهيه ما ينفعوش ما ينفعوش. فلا يصح ايمان. وذلك هذا نقله الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فربنا سبحانه وتعالى شوف إيضاح قضية مش هيصح إيمان إلا إذا كان هناك إيمان بالرسول وبالقرآن الذي أنزل عليك. يجي بقى الخطاب عام لكل الناس، يا أيها الناس، وما زلنا بنكرر لدليل على أن يا أيها الناس ليست خاصة بالقرآن المكي، بدليل أنها جاء قرآن إيه مدني. يا أيها الناس، احنا قلنا الكلام ده في أول ما جينا نفصل سورة النساء، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. يا أيها الناس قد جاءكم إيه؟ كل الناس بقى قد جاءكم إيه؟ برهان من ربكم. أجمع أهل التفسير والسلف على أن المراد بالبرهان ها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن وظيفته كانت حمل البراهين للناس على بيان الحق وضحض الباطل، دي وظيفته، فسمي ايه برهان، كما سماه الله في مواطن أخرى نورا كده اللي ايه قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين سماه خلاص. وليه؟ بحسب وظيفته، فوظيفته برهان لأن وظيفته أن يقيم البراهين والحجج على صدقه وعلى الحق وعلى ضحض الايه على ضحض الباطل، يبقى سماه برهان. ولذلك كأن الله يقول لهم إنه قد أقام البراهين على صدقه، فمن منكم استطاع أن يقيم البراهين على كذب؟ مين مين وكان عايش وسطيهم؟ أتلي واحد فيهم استطاع أن يقيم برهانا على أنه كذاب؟ حتى لما أخبرهم بما في نفوسهم ما أدريش يقولوا أنت قد كذبت علينا، لا لا، أدركوا أنه فعلا حدث بما كان في نفوسهم. فربنا يسميه برهان ويقول عن القرآن إيه بقى؟ وأنزلنا إليكم، وده دليل على ان القرآن نزل للناس ايه جميعا جميعا، للناس يخاطب الناس جميعا ويدعو الناس جميعا. فربنا يسمي القرآن ايه وانزلنا اليكم ايه ها نورا ها مبينا، نورا مبينا. احنا قلنا ان ربنا زي ما قال على النبي نور قال على القرآن كذلك انه ايه نور. ايه فايد ايه الجامع بالاثنين؟ ده اللي بيسموه بقى في علم البلاغة ها تشبيه البليغ، انه تيجي تروح حادث اداة الشبه ووجه الشبه خلاص، وتحذف كمان المشبه وتجعله هو المشبه به. احنا عندنا في قضايا التشبيه يقول لك فيه مشبه أقول محمد، وأداة تشبيه أقول كل، هذه أداة تشبيه الكافر، ومشبه به كالأسد، ها كالأسد، ووجه الشبه الشجاعة، شجاعة خلاص شجاعة. أجي أنا أروح ممكن أحذف وجه الشبه أقول محمد كالأسد، وممكن احذف اداة التشبيه ما اقولش كالاسد اقول محمد اسد، وممكن كمان اروح حاذف المشبه محمد دي اقول اسد، اقول ايه اسد خلاص. وده ليه؟ انا عايز اقول الاثنين ينطبقوا على بعض تماما تماما، فاجي اقول لك سيف الاسلام. وكل ما تيجي تقول سيف الله بتكلم عن مين؟ ها شوف طيب فين وجه فين وجه الشبه مذكور؟ مش مذكور. فين أداة التشبيه؟ فين المشبه خالد؟ شوف انت عرفتها على طول، خلاص عرفتها على طول. اسد الله مين؟ ها حمزه يا راجل، حمزه. تمام، ده بقى اللي ايه، خلاص حذفت كل حاجه وحطيت المشبه المشبه به مكان ايه المشبه كده، خلاص خلاص تمام. يبقى دي كده اتحسمت. احنا كنا بنقول الكلام ده ليه؟ ها شرحت نور. ايوه انزلنا اليكم ايه نورا مبين. فربنا سبحانه وتعالى شوف ما يجيبش كلمه القران ويحط مكانها كلمه ايه نور. ليه؟ لصدق كل من الكلمتين على الاخرى. ده تشبيه بليغ بقى، ان وظيفه النور انه يجعلك تتبين الامور، تفرق بين ما يضرك وما لا يضرك. نورت، يبقى شفت ايه اللي انت كان ممكن تتخبط فيه، وايه اللي كان ممكن يكعبلك، وايه اللي كان ممكن يعورك، وايه اللي مش كده ولا ايه؟ فتبينت ما يضر مما ينفع، فظهرت لك الامور واضحه. وظيفه القران هذه، هذه بالضبط. القران الكريم يبين لك الحق ويبين لك الباطل، يبين لك الحلال ويبين لك الحرام. بعيدا عن القرآن لا يمكن أن تعرف هذا، فتختلط عليك الأمور، فقد ترى الحق باطلا وترى الباطل حقا. يبقى الوجه الشبه الجمع بين القرآن والنور أن كلاهما يضيء لك، يبصرك، يبين لك. ولذلك قال ونورا ايه مبينا. مبينا يعني ايه؟ يعني لا خفاف، لا خفاء فيه ولا ضآلة فيه. يعني ممكن ان في نور يبقى مدغمس ولا حاجه، تقول نور بس مدغمس كده، مش واضحه. لا، ده نور مبين واضح، كلامه في الحق واضح، وكلامه في الباطل واضح، كلامه في الضلال واضح، وكلامه في الهداية واضحة واضحة. ولذلك ما دام الدعوة للناس جميعا أن يؤمنوا بهذا، ليس كل الناس سيؤمن. في بقى اللي هيتبع، وفي اللي إيه اللي مش هيتبع، في اللي هيؤمن وفي اللي مش هيؤمن. فيجي الكلام في الآية التي بعد هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا وأنزلنا إليكم نورا إيه مبينا. فأما إيه الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فأما الذين آمنوا بالله، خد بالك من التعبير ده بقى، بالله واعتصموا به واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله، مع أن هو كانت الدعوة في الآية السابقة إلى الإيمان بالرسول والإيمان بالقرآن، فكأن الله يقول لا يصح إيمان بالله إلا إذا أمنت بالرسول وبالقرآن. هذه تساوي تلك وتلك تساوي هذه. فجعل الإيمان بالرسول والقرآن هو الإيمان بالله، بالله. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، ما معنى اعتصموا به؟ ما معنى اعتصموا به؟ أي لم يثقوا في غيره، ولم يضرعوا إلى غيره، ولم يلتفوا حول غيره. ودليل إن في من يؤمن أيضا بالرسول وبالكتاب، ومع هذا ثقة في غير الله، دعاؤه لغير الله، التفافه حول غير الله، ده ما بيحصلش. عندكم بتوع الطرق والكباري، وعندكم بتوع القبور، وعندكم بتوع الأضرحة، وعندكم بتوع النفاق والسلطة، كل دي مصائب موجودة عندنا للأسف الشديد. فتؤمن بالله بواحدة وتعتصم به هذه الأخرى حتى يكون إيمانك إيمانا صحيحا. ومن فعل هذا بقى ربنا بيعده بثلاث أمور، ثلاث حاجات، فسيدخله في رحمة منه. يبقى استحقوا رحمة الله التي توجب جنته، يعني من رحمه الله فقد أصبح ضمن لنفسه جنة الله، يبقى أدى الرحمة. وفضل زي ما قلنا إنه يدخل الجنة، كلنا سندخل الجنة بماذا؟ برحمة الله. برحمة يا راجل، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قيل حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى يتغمدني الله رحمته. يبقى يدخلهم في رحمته أدي الجنة. والله عملك ممكن يقول لك في الجنة تبقى في درجة أولى، تلاقي نفسك في درجة عشرة، يبقى دي في رحمة منه وإيه وفضل، لأنك كمان ستأخذ في الجنة، ستأخذ في الجنة. يا الله يا كريم، لو أردت أن تؤجر على عملك وكفى لن تأخذ عشر معشار معشار ما في الجنة. يبقى كل اللي بتاخذه في الجنة ده بإيه؟ ها؟ بفضل من الله. يبقى في رحمة منه إيه؟ وفضل. ويهديهم إليه ها؟ صراط مستقيم. ده في الآخرة. في الدنيا يظن الله سبحانه وتعالى يوفق إلى الطريق المستقيم، وهذه هداية التوفيق. بهذا ختمت سورة النساء بالحديث عن الناس وعن أصناف الناس وأجور الناس وعواقب الناس، إلا أنه قد بقيت آية. بقيت إيه؟ آية. إيه الآية التي بقيت؟ هي الآية التي عرفت عند أهل العلم بآية الصيف، وهي الآية التي نزلت بسبب صحابي جليل هو جابر بن عبد الله. يا ترى ما هي هذه الآية؟ وماذا تقول؟ ولماذا ذكرت في ختام السورة؟ هذا إن أردت أن تعرفه يبقى إن شاء الله تعالى ستأتي لنا يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. ويبقى مازال في سورة النساء محاضرة وآية، محاضرة وآية إن شاء الله تعالى. وبعد الانتهاء منها، يعني احنا يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى، إن لم تستطع هذه الآية المحاضرة كلها، سنجعل آخر المحاضرة للإجابة عن بعض الأسئلة، تمام؟ ونبدأ من يوم الأحد بعد القادم إن شاء الله وقدر في تفسير سورة الأعراف. هل توافقون عليها؟ من يوافق؟ ها؟ وتبقى السورة لأول مرة بنفصل هذه السورة، وبقول لأول مرة، لا فصلت لا هنا ولا في مسجد آخر، فتبقى لأول مرة تفصل سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.